get the hospital back to the best. What if the hospital, how far eight? What if the hospital gets that eight? Not for the hospital today. إما عن طريق الحواس اللي يسمى السبب الحسي، والحواس هنا ماشي الباطنة، لا الحواس الظاهرة، ماشي الحواس اللي باطنية، لأن هذيك الحواس الباطنية كاين أشياء اللي يرفضوها المتكلمون، اللي يعتبروش بها، كاين عند الفلاسفة، لأن الحواس الظاهرة، الحواس الظاهرة فسر الإمام الشارح لما تقدم، هو عن رؤية، عن السماع، عن الشم، عن الذوق، عن اللبس. أشياء مثلا أنا نعمل يدي هنا غنوجدها رطبة، إذا حصل لي رطوبة شيء عن طريق اللمس. غنشرب الماء نقول هذا الماء بارد، هذا عن طريقي الذوقي. غنسمع شي واحد يتكلم هنايا نقول له فلان جا أو فلان حي أو فلان كذا كذا، عن طريقي السمع. هذا رائحة مزيونة أو رائحة طيبة، عن طريق الشم. كاين عن طريق شنو الذوق السمع، خمسة هما هذه الحواس. تقدم هذا البحث، هذا البحث الثاني، السبب عن طريق الخبري. هذا الخبر فيه نوعان، المتواتر هذا النوع الأول هو درسنا، دابا النوع الثاني الخبر للرسول صلى الله عليه وسلم. هذا النوع الأولي للخبر كان خبر دنو متواتر، لأن يعني المتواتر يعطينا علما، دابا هنا الخبر للرسول يعطينا علما. قال والنوع الثاني خبر الرسولي المؤيد. هذاك المؤيد واش نردوها للخبر أو نردوها للرسول؟ لا نردوها للرسول، الرسول هو اللي مؤيد، ماشي نردوها الخبر المؤيد، لأنه هو القاعدة أن النعوت إذا رجعنا المضاف إليه، هذه القاعدة دائما، النعوت إذا رجعنا المضاف إليه. خاصة إذا جات شي قارينة، النعوت والقيود نيش مش نردوها من المضاف إليه. أولا لا، النعوت إذا رجعنا المضاف ماشي المضاف إليه، إذا رجعنا مثلا جاء غلام زيد العاقل، العاقل خصنا نردوها غلام، تيجي شي دليل. إلا في باب كل وجو بعض إذا رجع المضاف، لأن كل يكون غير الصور ماشي محسوبة. إلا إذا قامت شي قرينة، هنا قامت القرينة لأن الرسول هو المؤيد. فالخبر قيود دائما ترجع إلى المضاف. علاش؟ لأن المضاف هو محل الأحكام. لأن يعني تسمي تقول قام غلام زيد، والزيد هو اللي قام ولا غلام هو اللي قام؟ إذا هذا، أما زيد ما كيتقيدت هذه. فالنعوت والقيود والبدل والشيء غيرجع الغلام حتى تجي شي قرينة. هنا جاءت القرينة بأن الرسول هو المؤيد. المؤيد، كلمة المؤيد المقوى، شي مقوي، يعني كنا المؤيد، لأن سيد النبي صلى الله عليه وسلم ماشي مؤيد، مؤيد الله أيده. واش تقول المؤيد أو تقول المؤيد؟ المؤيد، لأن اسم مفعول من أيده. وقضية التأدية معناها التقوية، معنى الرسول المؤيد من الله، أي المقوى، هذا هو التفسير المناسب. ولكن الإمام الشارح ما عملش المقوى، عمل الثابت. علاش عمل الثابت؟ لأن الغاية من التقوية الثبوت، لأن هذه التقوية شنو غتنتج؟ ثبوت. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم إذا قواه الله وأيده ثبتت رسالته. فالإمام الشارح شرح باللازم، شرح بالأثر، ما شرحش المعنى الأصلي، ما يترتب على المعنى الأصلي، شنو يترتب؟ ولهذا قال الإمام رحمه الله المقوى المتأييد تقوية، لكن لما كانت غاية هنا ثبوت الرسالة فصاره به تجوزا. الثابت المؤيد الثابت رسالته، وقل رسالته جائز. شنو السبب الذي يجوز ثابت رسالته ورسالته؟ لأن المذكور في الصفة يجوز يكون في المضاف المضاف إليه. ووصلوا قلبي للمغتفر إن وصلت بالثاني. هنا ما كاينش وصلت بالثاني، ولكن فيها الضمير يعود على الرسول، يعود على ما فيه أل. هذه ما تكلمش عليها المصنف، ولكن تكلم عليها الحاشية. إما تكون في الثاني، إما في الأول أو في الثاني، أو فيما أضيف أو مضاف الضمير الذي يعود على أل. هذا هنا الضمير يعود على أل. إذا كان الضمير يعود على أل يجوز كما يقولوا الثابت رسالته، والثابت رسالته فاعل والمضاف إليه. صحيح نعم سيدي؟ صحيح، لأن هذه رسالته الضمير من يعود على ما فيه أل، فين هو أل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يجوز. بالمعجزة، وعلاش القاعدة اللي المضاف والمضاف إليه أل ما يكون شيء في المضاف إذا كان المضاف إليه الأل ولا لم؟ قول السي أنت مثلا غلام زيد، علاش ما نقولوش الغلام زيد؟ علاش؟ صح واخا هنايا علاش جز مثلا كلمة الثابت فيه الألف واللام، وحنا ضفنا هنا رسالته هو مع الغرف، علاش نضيفو هذيك الوقت؟ خصو ما ينضافش. شنو الجواب؟ شنو الجواب السي؟ هنا واخا الضيفة ما كاينش تعريف، فالإضافة هنا لا تفيد تعريفا ولا تخصيصا. واخا الضيفة ما عطات والو، معنى ماشي الشمع شي معرفين على معرف واحد. علاش؟ لأن الإضافة هنايا بالإضافة للأوصاف، الإضافة للأوصاف هنا ديك الثابتي كاين في نية الانفصال، في نية الانفصال كاين واحد الفصل بين المضاف إليه هو الضامغ مثلا، كاين فصلون لأن الإضافة الأوصف فيها فاصيل، ولهذا كل إضافة غير لفظية ماشي معنوية. عرف هذاك المضاف يكتسب من المضاف إليه 16 المسائل، منها هذا الإضافة اللفظية. ثم قال المؤيد بالمعجزة، المعجزة سيأتي تفسيرها إن شاء الله. الإمام ماشي بدأ يشرح، شنو يشرح؟ علاش ما شرحش كلمة الخبر؟ تقدم الإمام هنا اللي شبر كلمة اللي قطعهم بالمقص. هنا الإمام حل الكشيد المحلي، شبر اللي قطع الكشيد بالمقص. الخبر ما مشي في السراج، لأن تقدم الخبر التفسير ديالو يطلقوا على كذا ويطلقوا على كذا بمعنى كذا. هذا غير صح غاصل دابا. يحتاج يشرح كلمة الخبر ولا تقدم تفسيرها؟ يحتاج، ولهذا شرح الرسول. الرسول إنسان بعثه الله إلى الخلق لتبليغ الأحكام، هذا هو الرسول. هنا على هذا يقدر يكون الفرق بين النبي، النبي ماشي يكون أرسله الله ولكن ما قالوش لتبليغ الأحكام، هذا يكون عنده التبليغ، هذا يكون الفرق بيناته. فالرسول عليه الصلاة والسلام عنده الكتاب وعنده وظيفة التبليغ، النبي عنده كتاب ولكن ماشي مكلف بالتبليغ. وهنا ثلاثة المذاهب، هذا أحد المذاهب، قال بعثه إلى الخلق لتبليغ الأحكام، وقد يشترط فيه الكتاب بخلاف النبي، مع أن النبي يقدر يكون مكمل لشريعة ما قبله، يكون النبي ما عندوش الكتاب ولكن جاء يكمل شريعة ما قبله، بحال أنبياء موجودة في بني إسرائيل مكتفين بالتوراة أو بالإنجيل. بخلاف النبي فإنه أعم. قال ذكره مش لا صفي ثم انحصار الخبر في النوعين على قول التساوي. والمعجزة دابا الآن شرح الرسول، المؤيد شرح الثابت مش شرح المعجزة. كلمة الخبر تقدم تفسيرها، الرسول هذا تفسيره، وكلمة الرسول هذا فاعل، وهذا فاعل هنا بمعنى مفعول، والمعنى ديالو مرسل، رسول مرسل، ما نقولش رسول مرسول، فشوش مرسول، قول مرسل، لأن المادة ترجع لأرسل، واش قول هنا رسول مرسول، لا ما نقولش مرسول، قول مرسل، أرسله، اسم مفعول، هذا فاعل بمعنى مفعول، بعثه الله إلى الخلق، ولهذا هو رسالة، رسالة سيأتي تفسيرها، هو ذا تكون وحصفارة بين الله وبين العباد. شنو رسالته؟ الله جل جلاله العباد الخلق كاين واحد الصفه بينهما، ديك الصفه اللي بينهما يقولوا لها رساله. وشنو وظيفه هذه الصفه؟ تزيح عللهم، بعث عندك الشبه اللي عندهم زولت. الله جل جلاله هذا هو الاله المعبود بحق، العباد هذا هما العبادة الله جل جلاله. العلاقة اللي بيناتهم، الصفة اللي بيناتهم يقولون رسالة، هذه هي رسالة، صفة بين الله وبين العباد. وظيفة هذه الرسالة إزاحة شبههم وتعريفهم بالله إلى آخر، لأن الخلق يقدر يكون عندهم شبهة. هذه الرسالة جاءت تزول من الشبهة، يقول الله تعالى لئلا يكون رسالة رسولا مبشرين ومذيرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. الرسول من هو؟ هو انسان بعثه. من قال لك انسان يقدر يكون جن؟ ما يقدرش يكون جن، وما يكونش انثى. النبي اختلفوا فيه، اما الرسول ما يجيش انثى. وما ارسلنا من رسول الا رجالا، الرسول ما يقدرش يجي في النبوة في الأنثى. النبوة اختلفوا فيها، لأن النبوة ماشي مأمورة بالتبليغ، ماشي مكلفة بالتبليغ، ولكن الرسالة ما يمكن إلا كان يكون رجل لتبليغ الأحكام. هنا المراد بالأحكام تقدم التفسير ديال الأحكام العلمية والعملية. واش الأحكام غير العملية ولا العلمية والعملية؟ العلمية معنى العلمية هي العقائد، العملية هي الفروع الفقهية، لأن الرسل عليه الصلاة والسلام يبلغوا الأحكام العلمية والأحكام العملية. الأحكام العلمية هي جانب العقادي، والأحكام العملية هي الفروع الفقهية. تقدم هذا التفسير. وقد يشرط فيه الكتاب، يشرط فيه الكتاب فاش؟ في الرسل. قال الإمام المحاشي اعترض بأن الرسول الرسول 300 والكتب 420. معنى إذن الرسول زايدين على الكتب، ولكن كل رسول كتب خصهم يكون ماشي 104 خصهم يكون 313. شوف الإشكال فيه شنو؟ الرسول عليهم الصلاة والسلام عددها 313 والكتب غير 104، فالكتب ناقصة. إذن ماذا طبق شيخ الرسول أوحي إليه عنده التبليغ؟ قال الإمام فلا يصح، وأجيب بأن الإنزال عليه ليس بشرط، بل هو مأمور باتباع كتاب. معنى مأمور باتباع كتاب، وخلق كتاب السماء عنده كتاب، وخلق كتاب لمن قبل ذي السماء عنده كتاب. قال الإمام ذكر وذكر الإمام النبي، تقدم تفسير مهموز وغير مهموز إلى آخره. هنا التفسير اللي كنا نقوله فيما تقدم في النبوة رفع. هنا زاد الإمام المعلق من النبي بمعنى الطريق، زاد واحد الشقاق. تقدر تكون كلمة النبي من ما جاء؟ من النبي، ماشي يكون من النبوة، ماشي يكون النبي، ماشي يكون معنى ديالها النبي، لكن من النبوة ماشي يكون النبي. شنو عملنا لما شو ولات النبي؟ شنو عملنا للسيد النبي؟ أصدي على النبي شنو عملنا له؟ هذاك الواو اللي تسمى، الواو اللي تسمى جوج الأعمال اللي نعملوا معه، يمكن نغضوا همزة وقولوا النبي، ونقولوا الشمع الواولية فقلب ياء نضغم الياء في الياء، جوج الأعمال عنه. يمكننا نقولوا النبي الشمع الواولية، ممكن؟ ممكن. هذا إذا كان من النبوات، وإذا كان من النبي كيفاش يكون الأصل؟ باش يكون النبي، النبي ما يكون النبي أضغم ليا في ليا صافي، تكون النبي اش ماشي يكون أضغمت ليا في ليا غير صافي. ثم قال الإمام المعجزة، الإمام باش يرجع يشرح المعجزة. والمعجزة أمر خارق. هذه الكلمة المعجزة هنا في الأصل صفة، ثم معجزة صفة نقلت من الصفة إلى التصير، أي معجزة أي مصيرتهم عاجزين، ثم نقلت من تصير إلى إظهار أي أظهرت عجزهم، ثم نقلت ما به الإعجاز أربعة المرات. كلمة المعجزة هي اسم فاعل، من اسم فاعل من أعجز يعجز معجز أكرم مكرم. ثم بعد معجز طلقنا عليه التصير، لأن المعجزة تصير الناس عاجزين بظهومهم كذا كذا، هي العجزة. شحال هذه؟ قول ثانية. من إعجاز أظهرنا عجزهم، معنى هما كانوا عاجزين وظهرنا الناس عاجزين، ثم نقل سببا ما به الإعجاز. شحال هذا؟ أربعة. فإذا هنايا المعجزة ديال النبي صلى الله عليه وسلم، شنو يكون المعنى؟ واش نصيرهم؟ قل صيرناهم عاجزين، معنى إذا صيرناهم عاجزين معنى كان عندهم القوز والنهل، غيكون ظلم هذا. هذا مين اسمش هذاك ديال القول الصرف، ماشي صحيح هذا. ماشي يكون مثلا هما عندهم قدره يعرضوا القران، ولكن زولنا لهم قدره ما كان في الامكان ديالو يعرضوا، حنا زولنا له. هذا ماشي يكون تصير، هذا ما يناسبش هنا. شنو اللي يناسب؟ هما عاجزين وظهرناهم للناس بانهم عاجزين، فاذا القران اظهر عجزهم. هذا صحيح؟ ثم نقلناها من الايات والاحاديث والواقع اللي بها الاعجاز. هذه واقعة معجزة، هذه آية معجزة، إذا ثلاثة أربعة درجات. الدرجة الأولى وصف اثنين اسمه من أعجزة، ثاني مصير ولكن هذا ما يناسبش، ثم إظهار هذا صحيح، ثم ما به الإعجاز آية وأحاديث. أمر خارق، معنى أمر هذه العبارة، أمر تشمل الفعل وتشمل عدم الفعل، معنى كين أمر فعل يعجز وكين عدم فعل يعجز. فحليش فعل انفجار الماء من بين الأصابع، ما له هذا؟ هذا فعل، معنى الماء خرج منه. ويكون عدم الفعل، شنو عدم الفعل؟ عدم إحراق النار. شوف عدم إحراق النار، إذا النار ما حققت شيء هذا إعجاز. هذا النار ما حققت شيء، هذا أمر. أمر هنا في الفعل أو في العدم؟ في العدم. ويمكن نجاوب على هذا نقول له هنا أي كون النار بردا وسلاما. إذا ما يعني كون النار بردا، شنو عملناها؟ فعل. معنى يمكن نقول هنا الأمر فعل، انفجار فعل، وكون النار بردا وسلاما فعل. أو نقول النار طبيعة ديال إحراق عدم إحراقها، هذا كله. خارق للعادة، أو يكون هنا المعنى كون النار بقاء الجسم على ما كان عليه من غير احتراق، معنى سيدنا إبراهيم ما تحرقش، هذه هي المعجزة، كون إبراهيم بقى على حاله ديالو ما تحرقش، تهي معجزة، هذه تهي معجزة. أمر خارق للعادة، شنو العادة؟ العادة تقتضي كذا، ديجي الأمر يخالفها. خارق كأنه العادة، هيدا شيء متصل، جاء هذا الأمر خرقه وتثقبه وكذا فيها. شنو معنى خارق؟ أي مخالف للعادة. المراد بالخارق هنا المخالف، والعادة هو ما جرت به العادة للناس أو السنة الحياتية. هذه السنة هو النرمال للحق، هذه السنة النظر حرق خالفنا، هذه جاء هذا الأمر يخالف هذا، يخالف هذا الأمر. قال قصد بها، شنو القصد من ذلك المعجزة؟ إظهار صدق ما ندعى أنه رسول، المقصود منه هو إظهارنا، مع أن المعجزة أظهرت بأن النبي صادق وأظهرت هذك الناس عجزين، معنى هذا صادق، هذا مك عجزين. واش هما مكانوا ماشي عجزين وزولنا لهم، ولا هما عجزين غير ظهرنا لهم العجز؟ أظهر هما عجزين من الأول، عجزين وأظهرنا عجزهم للناس أنه رسول صلى الله عليه وسلم. ما قلنا خارق صدقا أفاد أنه ليس كل خارق دليلا، كحياء الدجال، حياء الدجال للموت هذا يدل على الصدق وهو خارق، معنى ماشي في ما كان أمر خارق يكون يدله، ومي قلنا ما ادعى الرسول المعجزة تكون عند الدعاء، أما قبل من الدعاء هذاك ماشي هو خارق، ولكن هذاك ماشي معجزة. شي يسمى إرهاص هي المقدمات والتنهيدات، وهو ما ظهر على يد النبي قبل تأسيسا لقاعدته. وكرامة الولي لا يقصد بها التصديق، وإن لازم في الكرامة، لأن الكرامة الولي لا يلزم التصديق. إذا ميمكنش أن تقول كرامة الولي معجزة، علاش؟ لأن ماشي فيها إظهار صدقه. لا، وإن لازم في الكرامة، لأن الناس مثلا بالمعجزة يقولوا صافي ولي، كان عندهم الإشكال، ولكن فليست بمعجزة حقيقة، وإن عدها القوم من المعجزات على سبيل التشبيه والتغليل. ثم قال: وهو أي خبر الرسول ماله يوجب العلم بالاستدلالية المتواتر فيما تقدم، كان يجيب العلم. إيش من علم كان؟ ضرورة، معنى اللي ما يحتاج. أما الرسول يجيب العلم بالاستدلال الحاصل بالدليل. الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قال ذكر آية أو ذكر حديث أو كذا سنستدل بها، هي تفيد العلم ولكن بالاستدلال. الحاصل بالاستدلال أي النظر في الدليل. ثم الدليل، شنو الدليل؟ وهو أي الدليل الذي يمكن التوصل به بصحيح النظر. إذا ما قال يمكنه، واش يشترط بالفعل؟ لا، هو صالح، معنى آية القرآن صالحة، بشر صار تبارك الله ما بشر شيء راه دليل، وخمد بشر صار شيء راه دليل. يمكن التوصل هنا الوصول بكلفة. علاش؟ لأن هذا العمل النظر ما يمكنش الدليل يوصلك بسهولة، لا يحتاج إلى كلفة. لماذا ما قالش يمكن الوصول، قال التوصل؟ لأن الوصول ما فيش كلفة، ما فيش تعب، أما التوصل يقدم المجهود. بصحيح النظر، معنى النظر الصحيح، أما لك النظر فسيد لا، لأن النظر الصحيح هو اللي يكون عنده وجه الدلالة، النظر الفسيح ما يكونش عنده وجه الدلالة، لابد يكون النظر صحيح. بصحيح النظر فيه، والنظر شكون هو؟ هو الفكر، والفكر شنو هو؟ حركة النفس في المعقولات. صحيح النظر أي النظر الصحيح، والنظر الصحيح شكون هو؟ هو تنظر يكون عندنا وجه الدلالة، وجه الدلالة هو اللي يكون فيه ذيك حد الوسط، يكون عندنا مثلا العالم حادث، فين العلم اللي حصل لنا؟ حدوث العالم. ولكن باش يحصلنا هذا حدوث العالم خصنا النظر في التغير، هذاك التغير هذاك الوسط غنظر فيه، بهذا غنوصل نقولوا العالم متغير وكل مصير حادث العالم حادث. علاش؟ لان لك كان التغير ما يمكنش ما يكونش الحدوث، لان التغير الحاجه اللي تبدل وتغير هذا يكون طريقه. النظر باش نوصلوا فين العلم النتيجه اللي مش نقولوا هو العلم العالم حادث. هذا العالم الحادث باش يحصلنا العلم هنايا خصنا نظر بصحيح النظر، وصحيح النظر فيه خصو يكون في وجه الدلاله، وجه الدلاله فين يكون؟ يكون في ديك المفرد اللي رابط بينهما، هو اللي يتسمى في المنطق هذا المكرس نظر فيه، هذاك هو اللي باش يوصلنا العلم. هنا يكون الفرق بين المنطق وبين الاصول. الاصول عندهم الدليل هو ديك المفرد، هو ديك الجامع، ولكن المناطق عندهم الدليل مركب المقدمات كاملة. العالم متغير وكل متغير حادث، هذا فين الدليل عند المناطق؟ العالم متغير وكل متغير حادث. أما الأصول عندهم الدليل المفرد، هو هذا الوسط، هو ذيك متغير ذيك الحد المكرر في هذا النظر، هذا هو الدليل. قال بصحيح النظر فيه، نيش مشي وصلنا الى العلم؟ نيش مشي وصلنا العلم؟ شنو العلم؟ هو ذلك الاعتقاد الجازم المطابق عن ذلك، هذا هو المراد بالعلمنا، هذا في علم الكلام. اما في اصول الفقه يوصلنا الى علم او ظن. هنا الفرق بين الدليل عند الاصوليين والدليل عند المناطق. الدليل عند الاصوليين ليوصلنا الى علم او ظن، لكن وجه الدلالة قطعية وصلنا للقطع، لكن ظنية وصلنا. ولهذا علاش؟ لأن التكاليف الشرعية فيها الظنية، ولكن في العقيدة سيكون سنة العلم. ويقل الإمام الشرعي إلى العلمي، ما جابش إلى الظن، لأن في الأصول الفقه دا نعملوا يوصلنا الى النتيجه كيفاش ما كان ظنيه او لا. العلمي باش ماشي العلم باش باي شيء بمطلوب خبري، بمطلوب خبري هي النتيجه. شكون المطلوب الخبري؟ هي النتيجه. معنى اذا في قضيه التصديق الا سيكون المطلوب خبري، وهنا مطلوب خبري التصور لا. علاش؟ لان التصور يفاد بالتعني ماشي بالدليل. معنى لا بغينا نصور باش غنتوصلوا بالتعني، ولا بغينا نحصلوا الحكم بالدليل. اذا اردنا ان نحصل الحكم لنعملوا الدليل، واذا اردنا ان نصور الحقائق لنعملوا التعني. احنا الموضوع ديالنا هنا الاحكام باش غنفصلوا بالدليل. قال الى مطلوب خبري احتراز من بن من التصور. التصور ماشي يحصل بالتعني، مطلوب خبري ماشي ماشي ماشي طلب ليكون، ماشي الانشاء ليكون، لان الانشاء ليكون عط طلب وكذا. هنا ما ليكونش طلب وكذا، هنا ليكون الاخبار بكذا. قال مطلوب خبري بأن يكون النظر، قال الإمام المحشي رحمه الله، من الجهة التي من شأنها أن ينتقل الذهن بها إلى المطلوب، لأن النظر سيكون في ديك الجهة اللي يمكننا. فين الجهة اللي يمكننا النظر فيها؟ تقول الصلاة مأمور بها، وكل مأمور به واجب، الصلاة واجبة. فين الدليل عندنا؟ هو الصلاة مأمور بها وكل مأمور بها. النظر فين يجي؟ مأمور بها. هل مأمور من شأنه أن يوصل إلى النتيجة وهي واجبة؟ لأن إذا كان أمرون والأمر يدل على الوجوب غنصوص واجبة، غنظن في الجهة هذه فيني كونه مأمورا، لأن من شأن المأمور يفيد الوجوبة، من شأن الأمر يفيد الوجوبة. كذلك ماذا العمل أنت؟ العالم متغير، باش نوصل هنا من نتيجة حدوث العالم في خصنا ننظر ديك الجهة التي يمكن أن نصل إليها. فين الجهة التي يمكن أن نصل بها؟ هو التغير. لذا قال الإمام المحشي رحمه الله من الجهة التي من شأنها أن ينتقل الذهن، أن ينتقل الذهن إلى ذلك المطلوب المسمى. ديك الجهة يقول لها وجه الدلالة، شو تسمى ديك الجهة؟ وجه الدلالة. كالعالم لوجود الصانع. فين النتيجة ماشي تكون عندنا؟ وجود الصانع. حنا غنظروا في العالم، هذه هي الجهه، هذه الجهه هي اللي ماشي توصلنا لوجود الصانع. معنى الدعوه المطلوب الخبري هو ماشي وجود الصانع، هذاك المطلوب الخبري ماشي هو، ولكن غنظروا باش نوصلوا تما، غنوصلوا في الجهه هي العالم. بان يقال العالم حادث وكل حادث له صانع، فالعالم هو صانع. وخرج بالعلم الدليل في اصول الفقه، لان الدليل في اصول الفقه شي يشمل يشمل العلم والظاهر، لأن المسائل بالفروع الفقهية موطنية. وإذ هو المعرف، إذ هو الدليل القطعي، والخبر ما يخبر به عن تصور، وهو المفاد بالتأمين، لا يسمى دليلا اصطلاحا. ثم وقيد بالإمكان، لأن قال ما يمكن. علاش؟ لأنه لا يشترط كونه دليلا بالفعل، ويشترط الفعل ولا يشترط؟ لا يشترط. والإمكان يكون قبل النظر في الدليل، أما بعده فلا بد من قضيتين صغرى مشتملة على موضوع المطلوب، وكبرى مشتملة على المحمول. معروف، لأن هذه يكون مقدمة، يكون واحدة فيها المطلوب الموضوع، لأن المطلوب النتيجة هي اللي يكون فيها الموضوع والمحمول. المقدمة واحدة فيها الموضوع، والمقدمة واحدة فيها المحمول. قال الإمام رحمه الله وقيل قول مؤلف. التفسير الاولي شنو هو؟ شنو فسرنا التفسير الاولي؟ الدليل. باش فسرنا الدليل؟ هذا التفسير جمع الجوامع، هذا بحال نص جمع الجوامع، هذا ما يمكن التوصل به الى بصحيح النظر مطلوب من خبره. شنو المقصود هنا؟ هو الى العلم، لا بد الى العلم مطلوب خبره في اصول الفقه، واخا ما يكونش العلمي، قد يكون ظنيا ولا هنا لا بد. والدليل من حيث دليل، قد يكون شرعيان، قد يكون عاديان، قد يكون عقليان، المهم الدليل كيفاش ما كان، الدليل ماشي وصل. قيل التعريف الدليل شنو هو؟ هو هذا قول مؤلف من قضايا يستلزم لذاته قولا اخر. هذا في حد ساعه يبدأ القياس في المنطق، لأن يعني القياس دليل. هذاك التعريف ديال الدليل القبائلي كان اصولي، بحال التعريف الاصولي، هذا هو التعريف المنطق، هو قول مؤلف. معنى قول مؤلف القول يكون مركب، وما يكون مركب من القضايا. والقول المؤلف يشمل المعقول والملفوظ، واما قول الاخر فخاص بالمعقول، اذ لا يلزم منه التلفظ. هذا قول اخر، هما جوج الاقوال. القول الاول كيف خصو يكون؟ والقول الثاني الاخر النتيجه قولا اخر، هذا لابد ان يكون معقولا لانه باقي ما حصل هذا، فيدخل قياس. ما يشمل القضيتين فيدخل القياس البسيط والمركب، وباللزوم هنا يلزم، قد يكون ذلك اللازم البين وقد يكون اللازم غير البين. شكون اللزوم هنا ما يعم البين وغير البين. فيدخل القياس الكامل، يعني القياس الكامل هي ذلك الشكل الاول اللي يكون، والاشكال الثلاثه اللي يكون القياس غير كامل، يعني الاشكال الاربعه. قوله لذاته، دين لذاته، لان لصوره التالف دخل في الالتزام، وخرج باخر مجموع القضيتين، لان يكون ما عندناش ذلك حد خص يكون قول اخر. معنى قول اخر في المغاير، اذا كان واحد القضيه ما يسمش قول اخر، معنى ذلك يكون القياس فيه قضيتان، انت تدخل واحد القضيه من ديك هذا كيسمى شي قول اخر، سوف قول اخر. والقول الاخر هو موضوع ذيكم في المقدمه والمحمول ذيكم في المقدمه اخرى. يستلزم لذاته قولا اخر، فعلى الاول، شكون على الاول؟ هذاك الدليل الاول على الدليل هو العالم. شكون باش يكون الدليل؟ معنى مفرد. هذا ماشي يكون شي الدليل المفرد، يكون العالم حادث. وعلى الثاني قولنا العالم حادث، وكل حادث له صانع. القول الاول شكون يكون الدليل؟ غير مفرد، لا هنا يخص يكون مركب، باش يكون هذا العالم حادث وكل حادث له صانع. فالدليل عند المناطق على الدليل الاول يكون غير ديك العالم بحلو. دابا هنا واش يكون عن بحلو او قول المؤلف؟ قول القول هنايا هو التركيب، مؤلف مركب من قضايا، معنى قضيتين فاكثر. وهذا القضيتين اللي يشمل الكامل وغير الكامل، الكامل هو يكون الشكل الاول، وغير الكامل هي الاشكال ثلاثه. قول اخر هي النتيجه، علاش يقول قول اخر؟ اي قول مغاير للمقدمتين، لان اذا كان احدى المقدمتين هذيك ما يكونش مغاير، خصني يكون مغاير. مهم هذا التفسير، هذا التعريف قرينا في المنطقه. وكل حد، واما قولهم الدليل هو الذي يلزم من العلم به العلم شيء اخر، فبالثاني اوفق. هذا تعريف اخر، كاين الذي عرف الدليل واش عرفوا؟ هو ما يلزم من العلم به. مثلا تسمى ماشي عرف الايه، ماشي عرف الحكم الذي ترتب عليها. مي عرف مثلا القياس، ماشي عرف كذا كذا، كيف عرف هذا؟ عرف هذا. ما عرف انت مثلا الامر يدل على الوجوب، اذا مش عرف وجوب الصلاه. ميل عرف مثلا القران حجه، اذا حجه، اذا يستدل به في الاحكام. كيف عرف انت هذا؟ عرف هذا. شيء يلزم من العلم بهذا، كيف عرف مثلا انت الانسان الحيوان الناطق؟ كيف عرف مثلا الانسان يضعف الحيوان يضعف الانسان؟ مثلا قلت انا الانسان، فين المعرف؟ وفين المعرف؟ ما غنعرف ان الحيوان الناطق غنعرف هذا، بمعرفتي هذا نعرف هذا. مثلا بمعرفتي اقيم الصلاه نعرف الوجوب. هذا قول الامام، ما يلزم من العلم به العلم بشيء اخر. معنى كيف ماشي العرف انت التعريف غنعرف المعرف، كيف غنعرف الدليل غنعرف المدلول عليه. معنى اللي يكون لزوم بحال لزوم البين بنوعين. فبالثاني اوفق، شنو الثاني اوفق؟ لان نعملوه ديك قول المؤلف والحسن. ودابا ثلاثه تعارف هنا، التعارف الاولي للدليل شكون هو؟ ما يمكن توصله. هذا كيف خصو يكون الدليل هنا؟ مفرد. التعارف الثاني للدليل هو قول المؤلف، هذا هو القياس عند المناطق، من القياس من قضايا صور مسلم من قول اخر. كاين الذي عرف الدليل باش ما يلزم من العلم به العلم بشيء اخر. هذا ماله؟ هذا أولى بالثاني. شنو أولى بالثاني؟ قول المؤلف. نعم، يكون أوفق بالثاني، يكون أقرب من الثاني، أقرب من التعريف الثاني. اللي هو الذي يزوم العلم بالعلم بشيء آخر، يعني أقرب من التعريف الثاني، يعني هو كيشبه التعريف الثاني أكثر من كيشبه التعريف الأول. دابا هذا يلزم، هذا أوفق قولنا قول المؤلفون، هذا أوفق قوله المؤلفون حسن من أوفق ما يمكن الدليل، أيضا هذا ما يلزم أوفق قولنا مؤلفون. مثلا ثلاثة تعاري الأول ما يمكن توصله، هذا الدليل. ثاني قول المؤلفون هاجوش. ثالث ما يلزم، هذا قريب، هذا قول المؤلفون أحسن من قرب ديالون ما يمكنه. علاش أحسن؟ لأن فيه ديك يلزام، فيه اللزوم، وهذاك يستلزم فيه اللزوم. وجه قربه بالثاني لأن فيه التزام. أو قال الإمام الشافعي رحمه الله، شيء محاشي، قال الإمام رحمه الله فيه بالثاني أوفاق. علاش؟ لتصريح بخلاف الأول، إذا المصارح فيه الأمكان، يعني اسم الإمكان، الإمكان الذي يلزمش اللزوم. فهنا ثلاثة تعارف، تعارف الأول شكون الدليل؟ ما يمكن التوصل به بصحيح النظري إلى العلم بطول خلاله. تعارف الثاني قول مؤلف من قضايا يستلزم قولا آخر. تعارف الثالث ما يلزم العلم به علم آخر. مثلا عرفت هذا، عرفت هذا. مثلا قلت أنا العالم متغير وكل متغير حادث. لا عرفت العالم متغير وكل متغير حادث، غنعرف العالم حادث. الأمر الصلاة مأمور بها وكل مأمور به واجب. لا عرفت الصلاة مأمور بها وكل مأمور به، غنعرف الصلاة واجبة. هذا ما الربا. من عرف العالم متغير وكل متغير، غنعرف العالم حادث. إذا عرفت مثلا الإنسان والحيوان الناطق، غنعرف الحيوانات، غنعرف الإنسان. هذا التعريف الأخير عنده قرب بالثاني حسن من قرب الأول. شنو السبب اللي عنده قرب؟ لأن تسمى اللزوم. الأول فيه الإمكان، الإمكان ما يلزمش، تسمى غير يمكن كذا. أما هذا فيه اللزوم، هذا معنى لك هذا يكون هذا، أما الإمكان ما يلزمش. هذا هو. قال الإمام رحمه الله سواء أريد به الإمكان العام أو الإمكان الخاص. الإمكان الخاص ليكون المسلوب الضرورة من الجانبين، الجانب المخالف للحكم والجانب الموافق له وهو المرادف للجائز. مثلا نشوف زيد قائم جائز، ياك زيد غير قائم فهو جائز، هذا هو الإمكان الخاص. الإمكان العام شي يكون ديكون هو يكون غير الجانب المخالف. مثلا ملي قلت زيد قائم سلبت الضروره عن زيد ليس بقائم، ليس بقائم ليس بضروري. اما زيد قائم هذا قائم يكون ضروري. مثلا تقول زيد قائم شو اسم هذا قضيه، ياك هذا نعملوا له نقولوا له الامكان الخاص. معنى الامكان الخاص يجوز ان يكون قائما ويجوز ان يكون مش قائما. دنسلب الضرورة عن هذا. شنو الضرورة هنا؟ زيد قائم معنى ماشي ضروري، القيم ديالو ماشي ضروري، يقدر يكون ماشي قائم. المقابل ديالو شنو هو؟ عدم القيم، حتى هو ماشي ضروري. هذا هو الامكان الخاص. الامكان الخاص هو سلب الضرورة عن عن عن الشيء ونقيضه. هذا هو الامكان الخاص. ما هو الامكان الخاص؟ سلب الضرورة عن عن الشيء ونقيضه. زيد قائم هذا الشيء، معناه إذا قيامه ليس بلازم. المقابل ديالو زيد ليس بقائم فهو ليس بلازم. الإمكان العام ده سلب الضرورة عن بن عن جانب واحد. مثلا زيد قائم شكون اللي ماشي ضروري غير قائم، هذا يمكن يكون ضروري، يمكن يكون القيم ديالو ضروري، لأن الذي يصدق بهما معاني يصدق بالوجوب ويصدق الوجوب الجائز. ما إذا يكون الإمكان الخاص يكون القضية من قبيل الجواز. هنا علاش شرحنا هنايا الإمكان الخاص؟ إذا الدليل لازم ينتج الدليل المستدل، ماشي لازم لأنه هو غير ممكن، ممكن ما عندوش اللزوم. هنا شي يكون الإمكان الخاص ديكون بمعنى الجائز. شنو الجائز؟ ديك الجائز اللي في علم الكلام. لأن في علم الكلام شنو عندنا؟ كاين الواجب، كاين المستحيل، كاين الجائز. الجائز بحسب الأمرين، الواجب يكون لا بد من فهمتي، وهذا يكون مستحيل. الجائز هذاك الامكان الخاص يكون في حاله بحال جائز، ما يفسر به الجائز ويفسر به الامكان، ولكن ملي يكون الامكان العملي يخرج بحاله دي يكون اللي مسلوب الضروره، لان الضروره معناها هي ديك اللي كنا نقولوا الضروره والامكان والاطلاق ديك الجهات الاربعه، ماشي يكون قضيه موجهه واحد الاربعه الجهات. اذا الضروره شنو يكون التفسير ديالها؟ هو اللزوم. هنا هذا تسلب اللزوم غير عن الناقد، اما هذا يمكن يكون عنده اللزوم يكون ما يكونش عنده اللزوم. قال الامام رحمه الله: يلزم من العلم بالعلم به بشيء اخر. هذا نتكلموا على الدليل، ولكن ينطبق على التصور. هذا ينطبق على التصور. علاش؟ لان لا عرفنا المعارف نعرف المعرف. هذا التعريف هذا ينطبق على التصور، ينطبق، لان هذا التعريف هذا عام يصدق بالتصور. مثلا عرفت هذا عرف هذا، عرفت المقدمتين عرف النتيجه. ما يمكنش بحال اللي يجي لك الارتباط اللي ماشي يتكلم عليه يقول مهما عرفت هذا الا عرف هذا. هذا هو هذا. ما يلزم من العلم به وش اخر فبالثاني اوفق، معنى بالثاني بالتعريف اللي منطقي. هذا قول المؤلف. علاش؟ لان هذا قول المؤلف عنده استلزم، يستلزم، لان اذا استلزم مهما جبت القول المؤلف وهو القياس لا بد من النتيجه. معنى ما يمكنليش انا نجيب القول المؤلف وما تجيش النتيجه، ولكن في الامكان ما يلزمش، لان الامكان ما تسمىش التزام. يقدر يكون عندي الدليل وما يجيش المدلول. فعلى الاول الدليل على وجود الصانع هو العالم، وعلى الثاني يكون العالم، لان باش يكون مؤلف، لان العالم تسمىش تاليف، ما تسمىش تاليف، ولكن العالم وحادث وكل واحد كاين تاليف، هذا هو التاليف. وما قولهم الدليل ما يلزم العلم بشأن فبالثاني اوفق. واما كونه موجبا للعلم، شكون موجبا للعلم؟ الخبر للرسول يوجب العلم، ياك قلنا يوجب العلم. علاش؟ فللقطع بان من اظهر الله المعجزه على يديه تصديقا له في دعوه الرساله كان صادقا. معنى لماذا كان الخبر للرسول صلى الله عليه وسلم يفيد العلم؟ لان الذي اظهر الله على يديه المعجزه شو تسمى؟ تصديقا له، لا بد ان يكون صادقا. من أظهر الله المعجزة على يديه، هذاك الإظهار شنو يسمى؟ تصديقا له. وإذا كان تصديقا له لابد أن يكون صادقا، لأن ماشي اللي في الصور المعجزة يقولوا صدق عبدي فيما قال. معنى المعجزة بحال إذا قلنا الناس عبدي صادق، إذا ظهرت المعجزة على اليد بحال اللي الله تكلم، بحال اللي قال الله عبدي صادق، المعجزة قل صادق. هذا السبب اللي كان خبر الرسول موجبا للعلم. واما كونه اي خبر الرسول موجب للعلم فللقطع بان من اظهر الله المعجزه على يديه تصديقا له في الرساله كان صادقا فيما اوتي به من الاحكام، الاحكام العلميه والعمليه. واذا كان صادقا يقع العلم بمضمونها قطعا، قطعا بل نصدق بان النبي صادق فيما اتى به من الاحكام الدينيه والعقديه والوجوب. واما انه يوجب العلم، انه استدلالي. شنو استدلالي؟ ماذا هنا قضيه ثانيه. شنو القضيه الاولى؟ يفيد العلم، ياك قضيه ثانيه يفيد العلم بالدليل. معنى خبر الرسول صلى الله عليه وسلم يفيد العلم. علاش كان يفيد العلم؟ لان المعجزات تؤيده، والمعجزات تؤيده تصدقه، منزل منزله صدق عبدي. اذا لك التصديق ديال الله له فهو صادق. هذا اش من جانب؟ إفادة العلم. عاد استدلالي، هو يفيد العلم استدلالي. قال وأما استدلال فلتوقفه على الاستدلال. معناه هذاك الخبر الرسول أصلا نستدلوا عليه، لابد من الاستدلال عليه، لابد. فلتوقفه على الاستدلال واستحضار أنه خبر من ثبتت رسالته بالمعجزات، أصلا حضروا هذه. واستحضار أنه خبر، شكون الخبر منه؟ إجاز بالمعجزة. وكل خبر هذا شأنه فهو صادق ومضمونه واقع. كل خبر الذي يكون الشأن دياله هذا شنو يكون؟ صادق، وعاد المضمون دياله مطابق للواقع. والعلم الثابت به باش بخبر الرسول يضاهي العلم الثابت بالضرورة. هذا قطعي وهذا قطعي، هذا العلم هذا فيه إثابة هذا، إلا أن الضروري ما يكونش فيه الاستدلال هذا يكون فيه الاستدلال. العلم اللي جاء الرسول صلى الله عليه وسلم يشبه الضروري بالضروري في حليش كالمحسوسات والبديهيات العلم الثابت بالضرورة. والعلم الثابت بالضرورة في حليش كالمحسوسات والبديهيات والمتواترات في التيقن. عند الرسول صلى الله عليه وسلم يفيد اليقين، والعلم اللي ثبت بالضرورة كالعلم المحسوسات العلم الناتج عن البديهيات فهو يفيد اليقين، فهو عنده تيقن. إلا أن هذا ما يكونش فيه الاستدلال وهذا فيه الاستدلال، أي عدم احتمال. معنى التيقن ما يجيش الناقض، معنى جاء الكلام ده الرسول صلى الله عليه وسلم ما يجيش احتمال كاذب، ما يجيش هذا الاحتمال هذا. كذلك الخبر المتواتر ما يجيش مثلا جانا خبر متواتر هذا السي بوخفزه مات، ياك ما يجيش ما ماتش، الاحتمال الناقض انه ما ماتش ما يجيش، يجي هذا ولا ما يجيش؟ ما يجيش. كذلك الخبر ده الرسول صلى الله عليه وسلم بان الجنه كاينه والنار ما يجيش بان يمكن ما كايناش، يجي احتمال الناقض، هذا هو التيقن. الا ان الرسول صلى الله عليه وسلم عنده الاستدلال والمتواتر ما عندوش، الضروري ما عندوش. كذلك في التيقن والثبات، شنو الثبات؟ ما يمكنش يزول. التيقن ما يجيش احتمال الناقض، والثبات عدم احتمال الزوال بالتشكيك مشككين. مثلا دي يجي يقول لك لا ولا لا لا شككني شي واحد ما يبقاش عندي ديك الخبر، ممكن يكون هذا؟ ما يمكنش. معنى واخا يجي شي واحد يشكك ما يزولش، معنى ثبت في ذهنك ما يزولش. هما دابا جوج الحاجات، اولا التيقن ما يجيش احتمال الناقض، والثابت ما يزولش، معنى ثبت في ذهنك سي بوخبزه مات، ياك ما يجيش احتمال الناقض انه ما ماتش. وبعدما ثبت انه مات ما يزولش من الدين ديالي، يزول ولا ما يزولش؟ هذا معنى العباره، جوج حاجات. واش بحال بحال هذو مثلا احتمال الناقض شيء اون وما يزولش شيء اخر. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لنا الله موجود، هذا الخبر هذا ما يجيش احتمال الناقض ان الله ما يكونش موجود، ما يجيش. وعاد ما يزولش، واخا يجي شي واحد يشككني ما يزوليش، يجي شي واحد يقول لا لا لا لا لا بصح يزولوا لي من الدين ديالي، يزول ولا احتمال الناقض ما كاينش والزوال ما يزولش. هذا هو العلاقه بين الخبر الرسول فين في امرين، يشبه العلم في امرين، اي انه يفيد اليقين وانه يفيد الثبات. شنو يفيد اليقين؟ الناقض ما يجيش، احتمال الناقض ما يجيش. مثلا نقولوا الفقي جا في الفجر، نقولوا هكذا يمكن نقول لك ما جاش، يجي احتمال الناقض انه ما جاش. لا الفقي أدن، لا يقدر يجي احتمال الناقض ما أدنش. فلان قالوا جا الوزير فلاني طنجة، لا احتمال الناقض ما جاش، يجي احتمال الناقض. ولكن في المتواتر وفي الخضر الرسول ما يجيش احتمال الناقض. بعدما احتمل الناقض واش يقدر يزولوا شي واحد؟ شكون ماشي يزول؟ يجي شي واحد يشكك، يجي يشكك لا لا ما كاينش، ماشي احتمال الناقض ليه ما كاينش، واش يمكن؟ هذا معنى قال الإمام رحمه الله. والثبات أي عدم الثبات عدم احتمال الزوال بالتشكيك، فهو علم شنو من تفسير عنده؟ الاعتقاد المطابق. ضيف السر هذا، هذا العلم اللي هنا شنو؟ اعتقد أنك تعتقد. شنو تعتقد؟ ماشي ديك غلبة الظن، لا غير تربط عقيدة مربوط على قلبك عدم مطابق. جوج الحاجات هو في قبيل الاعتقاد ما عندوش الاحتمالات، وعاد انه مطابق. هذاك في الاعتقاد ديك عدم احتمال الناقد ما كاينش، مطابق هو ديك الثابت. باش ماشي تفسر بالاعتقاد مطابق، شنو باش تفسر؟ هذا هو انه متساقل ولا مربوط في الدين، ما يمكنش يحير، ما معنى شي ما يمكنش يحير، ما يمكنش يجي احتمال ناقض انه مطابق، راه ايوا مطابق، والا لما كانش هذا غيكون جهلا، اذا جهلا ماشي عقيده، او ظنا، اذا كان ظنا مالو ما يكونش ديك لا ماشي يكون تقليدا، قال الامام والا لم يكن كذلك بان كان غير مطابق ماشي يكون جهلا، او غير جازم ماشي يكون، او غير ثابت ماشي يكون تقليدا، معنى اذا لزوت له هذاك الصفات هذاك ماشي يولي ثلاثه الصفات، ماشي يولي جهلا اذا ما كانش المطابقه، ماشي يولي ظنا اذا ما كانش الجزم، الجزم ما كاينش، ماشي يولي تقليدا اذا ما كانش الثبوت، لان الثبوت يكون ثابت بالدليل، لان ماشي يكون تقليد ما يكونش ماشي ثابت، شحال هادو ثلاثه سيكون عنده هاد جوج الصفات، هو الاعتقاد المطابق، والا معنى والا لم يكن كذلك، ما عندوش الاعتقاد الجازم، اش غيكون؟ اما جهلا واما ظنا واما تقليدا، جهلا هو ماشي مطابق، ظنا هو ماشي جازم، تقليدا ماشي ثابت، الثبوت ما عندوش، يعني يمكن يزول. ثم قال فان قيل هذا انما يكون في المتواتر فقط فيرجع الى القسم الاولي، هذا اي كون العلم المذكور بمعنى الاعتقاد المطابق الجازم في ماشي يكون هنا، ماشي يكون في المتواتر، ولا كان في المتواتر غندخلو في القسم الاول، علاش ندخلو خبر الرسول؟ لان خبر الرسول ماشي يكون من جمله المتواتر، علاش ماشي نعملو حنا المتواتر وخبر الرسول؟ فهمت؟ احنا دابا الخبر نوعناه الى نوعين، كيف نوعناه؟ وخبر الرسول، ما يجينا الخبر الرسول شنو الغايه منه؟ الاعتقاد المطابق، الاعتقاد هي هو الضروري، هو المتواتر، فاذا على هذا هو نوع من انواع التواتر، نحتاج نعدوه قسما؟ دابا هذا هو السؤال المفروض باش يجاوب عليه، فهمنا السؤال المفروض هنا؟ هو على ان عملنا حنايا الخبر فيه نوعان، خبر متواتران، خبر الرسول عليه الصلاة والسلام. في النهاية قلنا بأن خبر الرسول يفيد الاعتقاد الجازم المطابقة الثابتة عن دليل، ماشي يكون هو حاله حال المتواتر، لأن المتواتر هو اللي يشارك معاه، الخبر الضروري اللي يشارك معاه، فاش اللي يشارك معاه؟ في التيقني والثبات، معنا في التيقني الاحتمال النقد ما جاش، الثبات احتمال الزوال ما كاينش، إذا يكون هو المعنى الاعتقاد الجازم. المطابق معناه اذا جهلا لله، ظنا لله، تقليدا لله، فاش غيكون اذا هو؟ هو متواتر، في ذاك المقطع اش غنعملوا قسمان؟ هذا هو السؤال، فقط فيرجع الى القسم الاول، شكون هو القسم الاول؟ قال الامام قلنا الكلام، شي جواب عليه، قلنا الكلام، هذا جواب لا ما يكفيش ندخلوا في القسم الاول، لأن بحثه مستقل، قلنا شنو؟ منع حصر الخبر في المتواتر، هل قلنا الخبر ديال الرسول ما يتحصرش في التواتر، لأن خبر الرسول فيه المتواتر وفيه الأحاديث وفيه وفيه وفيه وفيه، معنى اللي خبر به الرسول مش كله متواتر؟ ماشي كله متواتر، كاين اللي جا به كله متواتر إياه، فخبر الرسول مش محصور في التواتر؟ ماشي محصور في التواتر، هذيك كان محصور في التواترية، معنى كاين اللي متواتر وكاين اللي ماشي متواتر، ولهذا قلنا الكلام فيما علم أنه خبر الرسول بأن سمع من فيه أو تواتر عنه أو بغير ذلك، شوف معنى إما سمعناه من عنده وإما بالتواتر أو بشي طريقة ديال الإلهام أو بشي طريقة من الطرق، فخبر الرسول واش محصور في المتواتر؟ فإذا خصنا نعدوه قسما مستقلا، لا نعدو قسمة مستقلة، لأنه مش محصور في التواتر هو، لأن إذا كان محصور في التواتر نعملو غير التواتر حنا، هو ماشي محصور في التواتر، إذا يعد قسمة مستقلة، نعم، هذا كيف كان محصور؟ قلنا، قال شوف المحاشي، حاصله منع خبر حصار في المتواتر فقد يعلم بغيره كالسماء من فيه أو بالقرائن الذي يفيد الآحاد العلماء إلى آخره، يمكن تكون من طرق ماشي لازم يكون غير متواتر. ولهذا كان عند الرسول هنا استدلالي، اما المتواتر ما يكونش استدلالي. أو بغير ذلك كالإلهام الآتي بيانه بناء على أنه يفيد العلم، لأن الإلهام هي طرق من طرق العلم، ولكن هو شيء نوع من أنواع التواتر. لا مش من التواتر، هذا مبني على أن الإلهام يعطينا العلم، فالعلم حصل بالخبر الإلهامي. شوف بالخبر الإلهامي معناه مش من باب التواتر. هذا الجواب عن هذا الإشكال. واضح؟ ثم قال الإمام إن أمكن بغير ذلك الإلهام، وأما خبر الواحد فإنما لم يفيد العلمي العلم. علاش؟ لعروض الشبهة، لأن الخبر الرسول إذا كان أحديا، فخبر الرسول صلى الله عليه وسلم يمكن نسمعه من دقمه. شوف نسمعه من دقمه، كاين شي صوت دابا؟ وهو أفاد العلم، يمكن يتواتر عنه، راه نوع من أنواع التواتر، يمكن بإلهام. هذا الإلهام كاين شي تواتر؟ هذا كل الذي حصلتنا القطع. أما خبر الواحد، شوف خبر الواحد الرسول أو غير الرسول يفيد العلم؟ لا. علاش؟ لعروض الشبهة. الشبهة فين؟ في كونه خبر الرسول. تجي واحد الشبهة، يمكن إنما الأعمال بالنية، الراوي غلط، لأن ذاك الرجل اختلط في جنسه، يمكن كذا، لأن معروف يقولوا الصادق قد يكذب، تجي الشبهة هنا يعني. ولهذا ما نقطعوش ونلزمو، لأن الخبر الأحد يمكن يفيد العلم، ولكن خصو شي أسباب أخرى، ماشي من ذاته، لأن المتوسط من ذاته، يمكنش. معنى إذا الأصف الخبر الأحد ماله؟ لا يفيد. علاش لا يفيد العلم؟ لعروض الشبهة. فإن قيل، هذا سؤال وحده، السؤال الأولي هو هذا، شنو السؤال الأولي؟ ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعد قسما مستقلا، لأنه نوع من أنواع المتواتر. يجاب عن ذلك لا، لأن ما جاء به الرسول ماشي محصور في التواتر، قد يكون مسمع من دقمه، من فيه سمعناه منه. مثلا الصحابة قال فين سمعوا، كاين شي نقل هنا خبر جماعة، كاين شي خبر ما كاينش، ومع ذلك علم. أو يكون عن طريق يزيد، عن طريق تواتر عنه، أو عن طريق إلهام. هذه كلها تعطينا العلم. خبر الواحد علاش ما يعطيناش العلم؟ شنو الشبهه؟ يمكن ديك الصادق يكذب، يمكن يطرا عليه شي حاجه. دابا ماشي فرض سؤال اخر. الهام هو يوقع الشيء الله في قلبك. لا يقدر يكون سن خبر الرسول، مثلا الله الهم سيدنا محمد كذا وكذا، هذا جمع الجوامع كاين. هذا هو دي ذكره جمع الجوامع، التحقيق على أنه مش ذلك. خلي الإلهام ده الرسول، الإلهام بالناس، مثلا واحد العالم من العلماء ألهم الله في قلبه كذا كذا، هذاك العلم اللي حصل واش يكون دليل؟ هذاك مش دليل. مثلا إنسان يستأنس به ولكن مش دليل. كاين اللي يقول الصوفية دليل، كاين اللي يقول دليل حق لا في كذا، شي ثلاثة المذاهب فيه. فإن قيل فإن كان متواترا أو مسموعا من في الرسول كان العلم به حاصلا ضروريا. هنا ماشي سؤال مفروض على بن، احنا قلنا العلم الرسول يفيد العلم، ولكن مش من علم. اذا كان يفيد العلم هو مش يكون في حد سواء، عشان نقول استدلال. هذا اشكال اخر، هذا سؤال مطلق. احنا قلنا بان الخبر الرسول صلى الله عليه وسلم يفيد العلم استدلاليا، فإذا كان يفيد العلم قطعيا مش يكون في حد تواتر، علاش غنعملوا استدلاليه؟ فهمنا الموضوع؟ هذا هو السؤال ومش يجاوب عنه. فين قيل اذا كان متواترا او مسموعا من في الرسول؟ دابا حنا جاوبنا بانه ماشي كله متواتر، ما يلزمش يكون متواتر، يقدر يكون مسموع من فيه، ولكن ثم تقولوا يفيد العلم. نعم يفيد العلم، علاش غيكون ده استدلاليه؟ احنا تقدمنا انه يجيب العلماء وانه استدلالي، جوج الحاجة. قال الامام كان العلم به ضروريا كما هو سائر المتواترات والحسيات، يعني الطبيعه المتواتره تفيد العلم ضروريا، والحسيات الحاجه اللي تشوفها بعينك كذلك، او تحسها المقبلتي. هذا واش نحتاج نعمل دليل؟ ما نحتاجش نعمل دليل. لس قلنا العلم الضروري في المتواتر الرسول هو العلم بكونه خبر الرسول، هذا هو الجواب. قلنا العلم الضروري في المتواتر عن الرسول هو العلم بكونه خبر الرسول، لأن هذا المعنى هو الذي تواتر الإخبار به. وفي المسموع، في المسموع من في الرسول هو إدراك الألفاظ وكونها كلام الرسول. شكون اللي هنا اللي متواتر؟ شكون العلم الضروري في المتواتر على الرسول؟ شنو هو؟ كونه خبر الرسول، لأن هذا المعنى هو الذي تواتر الإخبار، هو خبر الرسول. وفي المسموع من فيه شنو هو؟ هو إدراك الألفاظ وكون الألفاظ كلام الرسول، هذا متواتر. نعملوا الدليل ولا نعملوا شيء؟ فين غنعملوا الدليل؟ غنعملوا الدليل في هذا العلم بمضمونه وثبوت مدلوله، هذا هو اللي خصو الدليل. هو والاستدلالي هو العلم بمضمونه وثبوت مدلوله، هذا هو اللي خصو الدليل. إذا معنى الجهة التواتر ماشي جهة الاستدلال، المحل الاستدلال وحده والمحل التواتر. قال لك هنا دابا عندنا جوج جهات. قال قلنا العلم الضروري في المتواتر عن الرسول، شكون هو؟ شكون اللي ضروري هنا؟ هو بكونه خبر رسولي. علاش؟ لأنه المعنى هو الذي تواتر إخباره. وفي المسموع معنى اللي سمعنا هو إدراك الألفاظ، وذيك الألفاظ كونها إدراك الألفاظ وإدراك كونها، هذه كونها معطوف على الألفاظ. كيفاش كنت تقدر إدراك الألفاظ وإدراك كونها شنو هي؟ كلام الرسول. هذا ماله هذا؟ هذا ضروري، هذا يحتاج للاستدلال. شكون اللي يحتاج للاستدلال؟ والاستدلالي هو العلم بمضمونه وثبوت مدلوله. إذا هو جواب عن هذا الإشكال، جواب عن هذا الإشكال. ماذا؟ العلم الرسول صلى الله عليه وسلم خبره يفيد العلم، يفيد العلم. حنا نقولوا يفيد العلم ضروريا، ولكن إذا غيكون حال متواتر، إذا كان يفيد العلم بذاته نحتاج للاستدلال، علاش غنجيبوا الدليل؟ قال لك سيدي لنا جوج جهات عندنا الجهة اللي كونه صدر من الرسول وسمعناه منه، والجهة المضمون وجهة ثبوت المدلول. فالدليل يحتاج إلى ثبوت مضمونه وثبوت مدلوله. احنا ماشي طبق المثال، ماشي طبق المثال. فاش قال البينة على المدعي واليمين وعلى من أنكر؟ شفتوا المثال؟ علم بالتواتر أنه خبر رسول، هو ضروري، هذا محل ضروري، هذه مسلمة ضروري. كاين شي استدلال هنا؟ لا ما كاينش. ثم علم منه أنه يجب البينة على المدعي. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول البينة على المدعي واليمين، ولكن المدعي تجب عليه البينة، هذا هو المدلول، وأن المنكر يجب عليه اليمين، هذا المدلول الحادث، هذا هو الاستدلال. فإذا جهة الاستدلال ماشي هي جهة الضروري، فالضروري في الخبر والاستدلال في المدلول. من ناحية اللفظ هذا متواتر، ولكن المدلول هو الدليل. قال ثم علم منه أنه يجب أن تكون البينة والاستدلال. فين قيل؟ هذا سؤال من ثالث. تقدمنا السؤال الأول على بن على أن خبر الرسول يكون من المتواتر عن جون القسمة. قلنا لا، خبر الرسول ماشي محصور في المتواتر، كاين اللي من دقمه، وكاين اللي تواتر عنه، وكاين اللي إلهام. قلنا إذا كان يفيد العلم هو ضروري، علاش غنعملوا استدلالي؟ يجاب عن ذلك لكون نفس الخبر وبالنفس المسموع، هذا ضروري، ولكن بالنسبة للمدلول والمضمون استدلالي. سؤال آخر، فين قيل الخبر الصادق المفيد للعلم لا ينحصر في النوعين؟ المؤلف يقول ودي حنا يقولنا الخبر العلمي إما المتواتر وإما، ولكن يقول هو كاين أنواع أخرى تهي تفيد العلم، علاش نتعمل تا جوج؟ ونتعمل تا غير جوج وما هو اختار؟ معنى الطرق اللي إذا تخصنا العلم شنو هي؟ العلم باب الخبر، إما المتواتر وإما خبر الرسول، هما كاين طرق أخرى نتعمل تا غير جوج. السؤال فهمنا دابا؟ قال الإمام رحمه الله لا ينحصر، بل قد يكون خبر رسول الله. ها خبر الله ما دخلتوش هنا، هنا عندنا غير التواتر والخبر الخبر النبي، وعندنا خبر الملوك المالك الملك، هنا ما دخلناش. خبر أهل الإجماع معنى العلماء اجمعوا خبر المقرون بما يرفع احتمال الكذب. انت مثلا شي خبر اتصل به شي حاجه اللي تزولوا الكذب، معنى شي قرائن اللي نقول هذاك ما يمكنش يكذب. قال لك سيدي فلان مات، واخا تسمع انت تبكي، الناس بالطوموبيلات جابوا المغسل، جابوا هذه المسائل كونت بان داك الشيء قطعي. هذا في الاول قال لك سيدي كاين البكي هنايا، قالوا مات فلانه ولا فلانه، مات فلانه. هيدو تشوف الناس طالعين يعزوا، تشوف جاو يديو المغسل، لا ادنوا هنايا، جابوا عملوا كذا. تقدر انت سادي تكون عندك ولا عندك علم، ولا عندك ما حناش يتصوتوا والعلم كاين. فهمتي؟ اذا خصنا نزيدوا، دابا خصنا نزيدوا على القسمين. فهم الموضوع؟ معنى حصر العلمي، الخبر العلمي في امرين، في المتواترين كذا، لكن طرق اخرى. قال هنا الخبر ديال الله، خبر ديال الملك، خبر ديال كذا، خبر الى اخره. قلنا الجواب، المراد بالخبر خبر يكون سبب العلم لعامة الخلق بمجرده بكونه خبرا، صافي هذا هو المقصود، مع قطع النظر عن القرائن المفيدة لليقين بدلالة العقل. أما هذيك القضية الجنازة وفي القضية فلان وقضية هذيك، هذيك قرائن اتصلت، هذيك حنا خصني في العلم بذاته ماشي بشي حاجة اتصلت، هذه جات قرائن مثلا البكي الغاوت البولانسية غوات، هذيك تكونت هذيك ماشي مدقة واحدة هذيك. فخبر الله أو خبر ما إنما يكون مفيدا للعلم بالنسبة لعامة الخلق، خبر الله وخبر الملك بالنسبة عامة إذا وصل إليهم من جهة الرسول. مثلا ماشي يجينا من الخبر ديال الله والخبر ديال الرسول او الخبر الملك. شنو الملك؟ قال جبريل الملك، انا ماشي الملك هذا، الملك جبريل كذا كذا، ملي يجينا من جهه الرسول، ايوا هي الخبر ديال الرسول اللي قلنا قبيل، هذاك ما يجا، هذاك الخبر ديال الرسول يخبره عن الله ويخبره عن الملكي، الملكي هذاك هي داخله في خبر الرسول، علاش غنعدو قسمين هذا؟ فخبر الله واش يعدو مستقل ولا او من خبر، شكون اللي قالنا القران؟ واش الله يهضر معنا مباشره؟ الرسول يقول الله قال. مثلا جبريل، قصة جبريل أو شي خبر من الملكة، سيدنا يقول الرسول يقول نزل علي جبريل وقال لي وكذا وكذا، هذا يكون من الخبر. في غير يدخل الخبر ديال الله والخبر ديال الملك، خبر الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا يعد قسمان ولا لا يعد؟ لا يعد. فحكم حكم خبر الرسول وخبر أهل الإجماع في حكم المتواتر، والإجماع فين يدخل؟ إذا هو من الخبر، الإجماع هو من جملة المتواتر. فخبر المجمعين في غير تصنف، اذا عنده قسما ولا هو من المتواتر. فخبر الله وخبر الملائكه في يدخل، والخبر ديال المجمعين في يدخل، ما كاينش شي حاجه زايده. وهذاك ديك اللي عملنا الخبر زايد وكذا وكذا، هذا عند التصاغ قوم الى داري، هذاك ما يجاش، هذا قارئ، هذا ما دخلش، هذاك ماشي متواتر، هذا هذاك ماشي متواتر، هذا هذاك الخبر القرائن هذا. فاذا كاين شي اشكال دابا؟ لا إشكال. شحال الأسئلة طرح الإمام هنا؟ ثلاثة. معنى الإمام رحمه الله ما شرح الخبر الرسول المؤيد بالمعجزة، شرح المعجزة، الخبر الرسول كيف جني؟ بدي عملنا إشكالات. معنى لا، ثم قلنا هذا الخبر هذا يفيد العلم، والعلم هنايا الاستدلالي كونه يفيد العلم علاش، وكونه استدلالي يحتاج إلى دليل. ثم قال سيدي هو اللي تنزل بحال للضروري علاش؟ في التيقني وفي الثباتي. شنو في التيقني؟ الناقد ما يجيش، ثبات معنى الزوال ما يزولش. ابدا الاشكالات، فرض ثلاثه الاشكالات. علاش ما يكونش من المتواتر؟ هو في حاله قال لك لا، لان الرسول كاين حاجه اللي ما فيهاش متواتر. مثلا حنا جالسين مع النبي، النبي يتكلم، حنا نقطع ونلزم بان النبي قال، وهذا ما حناش يتواتر. معنى الهيمة وقع الالهام، ما حناش يتواتر. كاين اللي تواتر عنه، هذا كاين تواتر، فإذا في الخبر ديال النبي أعم من المتواتر، فيه تواتر وفيه تواتر. هذا الأولى، قلنا كونه إذا كان علما يقينيا لا يحتاج إلى دليل، علاش عملوا الاستدلال؟ قال لك الاستدلال هنا جوج حاجات، هنا كون نفس الخبر ونفس اللفظ وكون المدلول ديالو. اللي يحتاج إلى الدليل هو مدلوله، أما لا يحتاج إلى دليل هو نفس الألفاظ، كونه هذا الألفاظ اسمع النبي. هذا الجواب عن هذا. الجواب الثاني هو بأن الخبر المتواتر، الخبر اللي يفيد العلم ماشي غير في التواتر، كاين التواتر، كاين خبر ديال الله، كاين خبر ديال الملائكة، كاين خبر القرائن. هذا هو اللي قال الإمام رحمه الله بقدوم زيد عند تصاغر قومه إلى داره. قال لك سيدي الإنسان جاب الحج، حنا نعرفوا الدار ديالو مشدودة، مشى هو والزوجة ديالو الحاج. هيدا قال لك سيدي جا من الحاج شفنا الدار الضو كامل الدار الضواوي الناس دايجوا من طنجة بالسيارات. جات شي بنت مزوجة مع فايد جا بنو مع فين مزوج جا وإذا قطعي السيد جا من الحاج ولكن ما يجا من ديك قرائن هذيك ماشي ذاتي هذيك هذيك اللي اسمها خبر الواحد هذا خبر الواحد اتصلت به القرائن وقد يجاب بأنه لا يفيد بمجرد بالنظر إلى الأدلة الدالة على كون الإجماع حجة. هذا الجواب الأولي عن بن خبر أهل الإجماع في دخلناه يمكن نجاوب عنه بأن يفيد الإجماع بالأدلة التي تدل على الإجماع. جواب آخر مش يقولوا بأن الإجماع يدل على القطعيات ولكن بالأدلة التي تدل عليه وإذا كان بالأدلة التي تدل عليه لذلك جاءنا الخبر الله والخبر واصل ما يبقاش يمسك مثلا الخبر ديال الاجماع جوج ديال الاجوبه الجواب الاول الخبر الثاني اللي المصدر ديالو المصدر ديال الاجماع قال وقد يوجب بانه لا يفيد بل بالنظر الى الادله الداله على كون الاجماع حجه. حنا غنشوفوا الادله اللي قلنا هنا قال لك قال الله تعالى ولتكن منكم امه كذا جعلكم امه وسطا واولي الامر منكم مثلا بحال هذا لا تجمع امتي على ضلاله هذه الاحاديث قلنا الاجماع هذه هي اللي عطت القطع هذه. قلنا وكذلك خبر رسول صلى الله عليه وسلم قال لك هذا الجوال وهذا هذا وقد يجاب ماشي تنسمى علاش صح خبر رسول حتى هو اللي يرجع للادله يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول فان تنسوا شيئا فضل تهوى اذا هذا ماشي هذا الجواب ما كافيش لان لا ماشي نعملوا بهذا الجواب صح الخبر ديال الرسول ما دخلوش لا ماشي نقتنعوا بهذا الجواب هذا نرجعوا خبر ديال الرسول مستقل ولا غندخلوا فيما تقدم ما نعدوهش لان هذاك بيدو نتوقع ما عندوش هذا مش هذا هو ماشي نسلم. قالنا وكذلك خبر الرسول ولهذا جعل استدلاليا خبر الرسول هو جعل ثم قال واما العقل هذا السبب زيد ثاني دابا الحال باش ندخلوا في السبب الثالث شنو السبب الثاني الخبر هذا الخبر لا قال هو الخبر يفيد العلم نوعان من خبر التواتري خبر الرسول. قرينا الآن الدرس السابق كان في الخبر المتواتر الدرس هذا في الخبر بالبي الآن ماشي ندخله في العقل العقل أو الإمام الشارح ماشي عرف قوته في النفسية تستعدل هذا متعاني في العقل ثم ماشي بيت في الصلاة طريقة كيفية.